من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين

قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله رسوله. كأحد من النساء إن اتقيتم لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية قل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من